السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى وحلقكم أهلا ونزلتم سهلا، ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى مستعينا بالله عز وجل متوكلين عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأعتذر إليكم عن تخلفي عن مجلس فضيلة الشيخ ظهير الدين حفظه الله تعالى لتعبه، وكنت مستيقظا ولكن ما بيدي شيء. الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. الاتصال بفضل الشيخ يعني حيث أنه لم يرد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي وأستاذي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله شيخي، أتأذن لنا بقراءة شيخنا؟ الله يكرمكم شيخي، أعزكم الله في الدارين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في صحته وعمره، واغفر لوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى كتاب الشمائل قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حدثنا عابد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. وبحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قال وحدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وبحدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. باب ما جاء في تكات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. وبحدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال: وشهادة الزور أو قول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحتى قلنا ليته سكت. وبحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. وبحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر أنه قال: سمعت أبا جحيفة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. وبحدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. قال أبو عيسى رحمة الله عليه: لم يذكر وكيع على يساره. وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع، ولا نعلم أحدا روى فيه على يساره إلا ما رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم سيدي الشيخ كما أحسنت إلينا. الله يحفظكم شيخي ويرفع قدركم شيخي وأستأذنكم جدي وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yes.